الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة عام 24 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 91 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولا زلنا مع سورة النساء، هذه السورة التي عنيت كثيرا بأحكام النساء، بأحكام المرأة، بأحكام الزواج والطلاق والمعاشرة، فإن هذا مما عني به كتاب الله عز وجل. والقرآن هو كلام الله، أنزله الله عز وجل ليحرر الإنسان رجلا وامرأة، يحررهما من شهواتهما، يحررهما من عبادة الشيطان، يحررهما من طغيان الإنسان. الإسلام جاء لتحرير الإنسان، لكن مفهوم التحرير يختلف بين المسلم وغير المسلم. المسلم يفهم التحرير من مسالك الضلال ومن عبادة الشيطان، ويفهم غير المسلم التحرير الخروج من دين الله. وهذا ما ينادي به بعض العلمانيين في المجتمعات الإسلامية، هم قد انسلخوا من الدين ولبسوا ملابس المسلمين ويتحدثون باسم الإسلام لتحرير الإنسان، وينادون خاصة بتحرير المرأة، ولا ندري ما مرادهم بتحرير المرأة. وقد انطلقت هذه الدعوة قبل 100 عام، بل أكثر من 100 عام تقريبا، في بعض البلدان الإسلامية أو في البلدان العربية، وكانت النتيجة أن سلخت المرأة من دينها وعفافها، وأصبحت يعبث بها الرجال وتزاحم الرجال في كل مكان، ووقعت الجريمة وانتشرت الفاحشة، وأصبحت المرأة تباع في أسواق النخاسة في كل مكان. هل هذا تحرير للمرأة؟ هذا إفساد لها. الإسلام جاء ليحرر المرأة من طغيان الإنسان أو من طغيان الرجل عليها، وكذلك يحررها من عبادة الشيطان لتكون إنسانا له كرامته وله شرفه وله أخلاقه وله اختصاصاته. فإن الله جعل المخلوقات قسمين، سالبا وموجب، أو ذكرا وأنثى، وجعل لكل منهما خصائص، وجعل لكل منهما أعمال. فإذا أردنا أن نغير ونتدخل في خصائص خلق الله أفسدناه. ألا ترون الآن في تفجير الذرة ما الذي حدث في تفجير الذرة؟ أراد الإنسان أن يخرج الذرة وما في داخلها عن نظامها فتنفجر، هذا هو عمل الإنسان. دخل الإنسان لتغيير حركة ما في داخل الذرة فأنتجت انفجارا. وهكذا الإنسان إذا تدخل في خلق الله أدى إلى انفجار. أرأيتم الكهرباء السالب والموجب؟ إذا التقى السالب والموجب بطريقة غير صحيحة ما الذي يحدث؟ انفجار وحريق. هكذا خلق الله، جعل الله لكل شيء خصائص، للرجل خصائصه ووظيفته المتناسبة مع خصائصه، وللمرأة خصائصها ووظيفتها المتناسبة مع خصائصها. والإسلام جاء ليعلم الإنسان رجلا وامرأة خصائصه ووظائفه. قد يحدث خلل في فهمنا نحن البشر، نعم. قد يحدث خلل في تطبيقنا للدين، نعم. وهذا لا حرج في مراجعته وفي تصحيحه وإصلاحه، لا حرج. لكن الذي ينادي بالتصحيح والإصلاح ينبغي أن يكون هو أهلا لتلك الدعوة. من الذي يعرف ما يصلح وما لا يصلح؟ أهل العلم الشرعي. أما الذين قد انحرفوا أصلا عن دين الله فليسوا أهلا بأن يقودوا الإصلاح. الإصلاح ينطلق من دين الله، والذي نراجعه هو فهمنا أو تطبيقنا، وليس دين الله. فإن دين الله كامل شامل ثابت لا يتغير. فهذه السورة سماها الله بسورة النساء تكريما للمرأة، ولفت نظر إلى أن المرأة يجب أن يعتنى بحقها ويحذر من ظلمها. طبعا على مدار التاريخ الذي يغلب ويحكم هم الرجال، لأن الله خلق الرجال أقوى من النساء، ولأنه حملهم من المسؤوليات ما لا يحمل النساء، وأعطاهم من القدرة العقلية والجسدية ما يجعلهم هم الذين يتحكمون في المجتمعات البشرية على مدار التاريخ. قد يوجد أفراد في النساء تحكم، لكن هذه حالات شاذة. ولهذا لا نرى في حتى في عالم الحيوان الذكور هي التي تقود القطيع، لأن الله أعطى الذكور قوة جسدية وعقلية ما لم يعطها للنساء. وليس هذا إهانة للمرأة، لا، أعطاها الله ما يتناسب مع وظيفتها، فزاد في عاطفتها ما لم يزده في عاطفة الرجال، وزاد في عقل الرجل ما لم يزد في عاطفته. فهذا تكامل وليس تعارض وتضاد. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، هذا دين الله. هذه السورة تتحدث عن هذه القضايا، ولكن يتخللها موضوعات متنوعة، لأن طبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة كان فيه أحداث وكانت فيه قضايا، وكان من أخطرها على الأمة في ذلك التاريخ وفي كل جيل وفي هذا الجيل. أخطر قضايا الأمة المسلمة عندما يعلو الدين ويقوى الإسلام أخطرها مرض النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. ونحن اليوم درسنا في الآيات التي تتحدث عن صفات المنافقين وكيف أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم مذبذبون حسب المصلحة، ليس لهم مبدأ، مبدأهم المصلحة، مذبذبون بين المؤمنين وبين اليهود وبين الكفار. ثم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متثاقلين ولا يكادون يحضرون صلاة العشاء والفجر لأنهم لا يرون، ولكن يظهرون في الصلوات التي ترى لأنهم يراؤون الناس. فهذا الصنف الذي يسمى بالطابور الخامس لا يسلم منه مجتمع مسلم، لأن هناك أشخاص خبثت نفوسهم وخبثت قلوبهم وليسوا أهلا لأن يطهرهم الله بالإيمان. الإيمان تكريم، الإيمان شرف، الإيمان رفعة، لا يعطيه الله لكل إنسان، وإنما يعطيه لمن يحبه من الناس. فهناك صنف ليسوا أهل لأن يوفقهم الله، فيعيشون في ملابس المسلمين وفي زي المسلمين ولكنهم في داخلهم كفار. ولهذا جعل الله مصيرهم في الدرك الأسفل من النار. الجنة درجات، وأعلاها الأنبياء، ثم الشهداء الصالحون، ثم يتدرج المؤمنون في درجات الجنات، والنار دركات. آخر درك في النار هي خصصها الله للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، لأن هؤلاء أخطر وأخبث وأسوأ أنواع البشر، يتلونون وليس عندهم مواجهة وقدرة على الوضوح، وإنما هم أصحاب مصلحة يحضرون مع المسلمين للمصلحة، ولكن إذا جاءت المصلحة مع غير المسلمين انقلبوا، ثم إنهم يحاولون أن يشككوا المسلمين في دينهم، يؤمنون ثم يكفرون، يؤمنون ثم يكفرون، كما قالت اليهود: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، متذبذبون للتشكيك في دين الله. فهذه السورة كغيرها من السور المدنية عنيت بعرض بعض صفات المنافقين ومواقفهم، لتحذير الأمة من أخلاقهم وتحذيرهم من أشكالهم ومن ذواتهم، لئلا نقع في صفاتهم، ولئلا ننخدع بدعواتهم أو بما يروجونه من الأفكار، فإنهم يزعمون أنهم هم المصلحون، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عجبا، هل المنافق مصلح؟ المنافق فسد هو، وهو صاحب إفساد وليس أهلا للإصلاح، لكن هكذا يغالط. ولكن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء، الدنيا دار عمل، الكافر والمسلم سواء في الدنيا والمنافق، ولكن الفصل يكون في الآخرة كما سيأتي معنا، وليس في الدنيا. فلا ينبغي أن ننخدع إذا رأينا منافقا أو كافرا قد أمده الله بالمال أو أمده الله بالجاه أو أمده الله بالعافية، لا ننخدع، لأن الدنيا ليست دار جزاء، إنما هي دار ابتلاء، وأما الجزاء فهو في الآخرة، وهو يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الفصل. وأما الدنيا فقد جعلها الله دارا للابتلاء، ثم إذا مات الناس انكشف الغطاء وظهر الإيمان وظهر النفاق، وكان هناك الحساب على قدر الأعمال، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم ازدادوا كفرا، قال: تمموا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد، ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة، يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين، في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله الإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: إنكم إذا مثلهم في المأثم، إنكم إذا مثلهم في المأثم. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في قوله في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية. قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام، يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم لقوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. هذه الآية الأولى تقرر أن الذي تنتهي حياته على الكفر لا يغفر الله له، وليس في الآية ما قد يفهم بعض الناس أنه إذا عاش في الدنيا ثم تاب لا يقبل الله منه، بل يقبل الله التوبة، لكن لا يوفق الله من سلك هذا المسلك فعبث بالدين وتذبذب في الإيمان وأظهر الإيمان ثم انتكس إلى الكفر ثم أظهر الإيمان ثم انتكس إلى الكفر. هذا النوع من الناس قل أن يوفقه الله. فالله يقول عز وجل: إن الذين آمنوا، طبعا قبل الإيمان كانوا كافرين، يعني كانوا كفارا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا حال المنافقين، يدخلون في الإسلام ثم يتظاهرون بأنهم لم يجدوا فيه ما يحقق أو لم يجدوا فيه الحق الذي أرادوه كما تفعل اليهود، وهذا للتشكيك ومحاربة الإسلام. هؤلاء توعدهم الله بالعذاب، فقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من سلك هذا المسلك بشره، أخبره يا محمد بأن هناك عذابا ينتظره، والبشارة تكون في الخير لكن هنا في العذاب للتهكم بهم. وقد لقي المنافقون الذين خوطبوا بهذه الآيات قد لقوا ما بشرهم الله به، فإنه ليس بين المنافق وبين أن يرى العذاب إلا أن يموت، وقد مات ذلك الجيل ومات بعده أجيال وسيموت هذا الجيل، وكل من بشر أو أخبر بشيء سيراه بعد أن يلقى الله عز وجل. ما هي صفات المنافقين؟ من صفاتهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. في المجتمع المدني كان فيه ثلاث طوائف أو ثلاث فئات: المؤمنون وهم المهاجرون والأنصار، واليهود الذين كانوا موجودين عند هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة وبقوا على كفرهم، لأن اليهود لديهم استعلاء لا يقبلون أي دين إلا إذا وفق الله بعضهم وقد أسلم بعض علمائهم لكن اليهود لا يسلمون لأنهم يعتقدون أنهم هم أبناء الله وأحباؤه، وهم صفوة البشر، والناس جميعا أمامهم يسمونهم حمير، ويقولون البشر أو بقية الناس الأمميون حمير، كلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر، هكذا في تلمودهم، كتابهم السري، كتاب عقائدهم، فنظرتهم استعلائية، فلا يقبلون الدين الذي يأتي لا نصراني ولا إسلامي، وقد جاء بعد موسى جاء بعده عيسى عليه السلام ولم يقبلوا منه، وجاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون أنه رسول الله ولم يقبلوا منه، فعاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، عندما ذهب المدينة أبرم بينهم يعني أبرم بينه وبينهم عقدا معاهدة على الحماية المشتركة للمدينة. المدينة قال بلدنا جميعا نحن وإياكم، فنشترك في الدفاع عن المدينة، وهذا عهد عقده بينه وبينهم. بقي اليهود على دينهم، هناك فئة من الناس وكانوا يتبعون عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا الرجل كان يترقب أن يكون ملكا على المدينة، أي زعيما على المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حرم من ذلك الملك الذي كان يترقبه، فحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين والإسلام، وبقي على دينه حتى غزوة بدر، فعندما أظهر الله الإسلام عرف أنه لم يبق له حيلة، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وبقوا على هذا الحال، ثم إذا اختفوا عن الرسول ذهبوا إلى اليهود وقالوا نحن معكم كما قال الله عنهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا كان حالهم. فهنا يقول تعالى من صفاتهم يتخذون الكافرين أولياء، أي يحبون الكافرين وينصرون الكافرين ويسربون الأخبار والأسرار إلى الكافرين، فهذا تهديد من الله، والله يعلم ذلك، لكن الله يشرع للبشرية، فلا يعاقب الإنسان الذي يظهر الخير وإن كان في داخله شر، فليس لنا من الناس إلا الظاهر، أما البواطن بينهم وبين الله، والإنسان إذا أظهر لنا الإسلام قبلنا منه حتى لو كان كافرا، فهذا تشريع، لأنه لفتح الله باب الدخول في النيات لكان هذا خطير، لكان كل إنسان أراد أن يعاقب إنسانا قال هذا كافر، طيب يصلي قال ما يصدق، وهكذا فعل الرسول نقتله، فالرسول لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح باب الشر على المجتمع، فنرضى بالظاهر. لكن من صفاتهم، الله أخبر بصفاتهم حتى لا ننخدع بهم، والله يهددهم ويخوفهم من عذابه، فيقول من صفات المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي تجاوزوا المؤمنين ولم يوالوهم ولم يحبوهم ولم ينصروهم، وذهبوا إلى أخوانهم اليهود يحبونهم ويشجعونهم ويأخذون منهم ويشاركونهم في مجالسهم للسخرية بالدين كما سيأتي معنا، فهؤلاء هددهم الله بهذا العقاب، وكذلك حذرنا من أن نقع في مثل أخلاقهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أي أيريدون أن ينتصروا ويكونوا أعز في المجتمع بموالاتهم لليهود؟ قد أخطأوا الطريق، العزة تبتغى من الله ولا تبتغى من خلق الله عز وجل. ثم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وهذا إشارة إلى ما ورد في سورة الأنعام، لأن هذه السورة مدنية والأنعام مكية، وقد جاء في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهناك نهاه عن الجلوس مع من يخوض في آيات الله، أي من يعني يسيء ويتندر بأخلاق الله، فقال اعرض عن هذا الصنف من الناس. في المدينة كان المجتمع في الجلسات يوجد بعض المنافقين، وقد يجلس بعض المسلمين مع المنافقين وهو لا يعلم، لكن متى ينكشف له؟ إذا بدأ الحديث في الدين، بدأوا يلمزون المتطوعين، يلمزون المسلمين، يسخرون بالدين، هنا ينكشف أن هذا الظاهر الذي نراه ليس صحيحا، فهؤلاء منافقون. فالله قال: إذا رأيتم وسمعتم من يسخر بدينكم فلا تجلسوا معهم، إن جلستم معهم فأنتم مثلهم. وهذا وعيد شديد، فكل مسلم يكون في جلسة أو في مجتمع ويكون فيه من يسخر بالدين ويستهزئ بالدين لا يجوز الجلوس مع هؤلاء الناس، فإلا إذا كان منكرا لهم أو قادرا على الإنكار وأراد أن ينكر، فجلوسه للإنكار لا للإقرار، فإن جلس فإنه يشاركهم في منكرهم. وهذه آية قاعدة في تحريم الجلوس في كل مجلس فيه سخرية بدين الله أو بعباد الله أو بشيء مما شرعه الله عز وجل، هذه الآية قاعدة. فالعلماء يقولون كل من كان في مجلس فيه منكر يجب أن يفارق المنكر، إلا إذا كان جلس للإنكار جاز، ثم إذا علم أن هناك مجلسا فيه منكر لا يجوز له الذهاب إليه إلا على سبيل الإنكار، أما ذهابه للإقرار والسكوت فهو يشاركهم في الإثم الذي يلحقهم. فهذه الآية قاعدة في هذا الباب من المجتمعات والاجتماعات. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو تحدثوا في غير الاستهزاء بالدين وهم كفار أو منافقون جاز الجلوس معهم، فإن لابد من الاحتكاك، لابد من أن يحتك الطيبون بالسيئين للتأثير وللدعوة، لكن إذا خرج الأمر وكنت أنت مقهورا وعاجزا عن الإنكار وجب عليك أن تقوم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن جلستم إنكم إذن مثلهم، إذا الإنسان يحذر. وهذا في الحقيقة يشير إلى قضية حادثة اليوم، وهو ما يوجد في الشبكة العنكبوتية في الانترنت في غرف المحادثات. هذه الغرف فيها غرف للنصارى تسخر بدين الله وتستهزئ بالإسلام وتستهزئ بنبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم الدخول في هذه الغرف حتى لو قال سأدخل للإنكار، لا يستطيع، لا يمكن من الإنكار، بل يدخل ويتركونه يسمع ما يبثونه من كلام سيء، فلا يجوز له الحضور في هذه الغرف لا للإنكار لأنه لن يمكن، وإنما حضوره لتكثير العدد فيحرم عليه الدخول. وكم إنسان دخل وما مكن وقد خرج مريض القلب لأنه لم يمكن وليس عنده قدرة علمية على الرد، فلا يجوز الدخول في تلك الغرف، غرف النصارى، ولا في غرف الرافضة، فإن الرافضة لهم غرف في هذه غرف المحادثات، وكذلك يبثون الشبه ويبدأونها بلعن أبي بكر وعمر وبلعن الصحابة، والآن تأدبوا قليلا في الظاهر وإلا فإن عقيدتهم اللعن، فالدخول فيها لا يجوز إلا لقادر على الحوار وسيمكن من الحوار. وفي غرف الصوفية أو الأحباش، فإن الأحباش طائفة ظهرت في لبنان عقيدتها تخالف وتواجه كل العقائد، فهذه لها غرف لا يجوز الدخول فيها ولا في أي غرفة فيها منكر تفسد العقيدة، فتدخل للاستماع للإفساد لا تدخل، ولا يجوز أن نستمع لأي قناة تبث الشر أو تبث الاستهزاء بالدين أو تبث الفجور والفواحش، لا يجوز. فجلوس الإنسان وإن لم يفعل ما يقولون فإنه مشارك لهم، والمسلم ينبغي أن يحافظ على دينه. يأتيه الشيطان يقول للإطلاع، تطلع على ماذا؟ قاذورات وفساد وانحراف وشبهات، وأنت عليك أن تحمي دينك وتحمي قلبك لا تدخل. جاء رجل من أصحاب البدع إلى الإمام، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وهو إمام المالكية اليوم، وكان إمام دار الهجرة إمام المدينة في عصره، فجاء رجل مبتدع قال: يا أبا عبد الله سؤال. قال: ما تسأل؟ قال: كلمة. قال: ولا نصف كلمة. قال: أقرأ آية. قال: ما تقرأ ولا آية. فقال له بعض طلابه فأمر به فأخرج: يا أبا عبد الله ما عليك لو سمعت؟ قال: أخشى أن يقرأ آية فيحرفها عن لفظها فيقع في قلبي ما لا أستطيع رده. هكذا. وجاء رجل قال: يا أبا عبد الله أريد أن أجادلك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل أجدل منا؟ قال: نتبعه. قال: سبحان الله، هذا ليس دين، هذا عبث. ولهذا عندما طلب من الشيخ بن باز رحمه الله من بعض زعماء الطائفة المبتدعة المعاصرة الحوار رفض. قال: ليش يا شيخ؟ لعل الله يهدي بك. قال: هم يكسبون في جلوسنا معهم أمام الناس، يكفيهم أن جلسنا معهم الحوار حتى لو غلبوا. فإذا ينبغي أن يكون لدينا تعقل في هذه القضايا. فالله يقول: إن جلستم معهم فإنكم إذن مثلهم. فلا ينبغي للجلوس في أي مكان فيه شبهات أو فيه شهوات أو فيه فجور أو فيه استهزاء، فمن جلس فإنه يلحقه الإثم الذي يلحق من فعل ذلك. ثم هدد الله المنافقين: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأن الله لم يجعل الدنيا دار عقاب، الدنيا دار عمل، ولكن الله يقول: هؤلاء المنافقون سيكونون مع إخوانهم الحقيقيين وهم الكفار في جهنم جميعا، لكن المنافقين لهم الدرك الأصفر جزاء على خداعهم لرب العالمين. نعم. يقول الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي: نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله: استحوذ عليهم الشيطان. وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق عن يسيع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علي رضي الله عنه: أدنه. ثم قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا روى ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا، قال: ذاك يوم القيامة وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. وقال السدي سبيل أي حجة، ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية. وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى قوله نادمين. هذه كذلك من صفاتهم أنهم يتربصون أي يترقبون، فإن المنافقين كانوا يتوقعون أن المسلمين سيهزمون وسيستأصلون عندما يرون من ضعفهم ومن قوة أعدائهم، فهم يترقبون. ماذا يترقبون؟ أن يستأصل المسلمون. ولهذا فإنهم إذا انتصر المسلمون قالوا نحن معكم، فطالبوهم أن يشاركوهم في الغنائم، وإذا انتصر الكفار قالوا نحن الذين خذلنا المسلمين، فإذا نحن لنا دور في نصركم وفي غلبتكم. فيقول تعالى عنهم الذين يتربصون بكم، والتربص هو الترقب أي يراقبون المسلمين. ولهذا كلما جاءت المسلمين مصيبة أو ابتلاء فرحوا بها، كما جاء في سورة الأحزاب كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا. وهكذا بدأ يظهر النفاق في حال الأزمات، يظهر النفاق. فالكفار الذين جاءوا من مع قريش والأحزاب كانوا من جهة، وقريضة نقضت العهد من خلف المسلمين فحصل المسلمين كرب شديد، ولكن الله ثبت قلوبهم. فاليهود مع المنافقين كانوا يترقبون أن تنتهي هذه العصابة المؤمنة. فالله يقول هنا تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة. لماذا أخر الحكم إلى يوم القيامة؟ هكذا اقتضت سنته عز وجل، ليس في الدنيا عقاب، يؤخر لأن الدنيا ثانية، ولكن الحياة الباقية هي التي يكون فيها الثواب والعقاب. ثم أيأسهم بأن الله لن ينهي هذه الأمة، ثم قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني إيش؟ لن يجعل للكافرين سلطة أو قوة تستأصل المسلمين، بل سيبقون إلى قيام الساعة. أما ما يحصل لهم من ابتلاء نعم، لكن استئصال لا، ستبقى الأمة. فكل من يترقب أن تنتهي هذه الأمة فإنه مخطئ جاهل. الله أراد أن تبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فبقاء الدين إلى يوم القيامة، فلن يكون هناك استئصال. إذن معنى الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي باستئصالهم. أما الأذى يلحق المؤمنين، فإن الدنيا دول، أحيانا ينتصر المسلمون وأحيانا ينتصر الكفار. إذا قصر المسلمون في الأسباب المادية والشرعية هزموا، كما هو الحال اليوم.

وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم. تصف بعض أحوالهم: إن المنافقين يخادعون الله. هل يخادع رب العالمين المطلع على السرائر الذي لا تخفى عليه خافية؟ هكذا لجهلهم، لم يعرفوا الله، لم يقدروا الله حق قدره حتى في الآخرة. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفونكم، يقول: والله ما كنا منافقين، والله ما كنا كافرين. سبحان الله، أنت يعني تواجه رب العالمين الذي لا يخفى عليه خافية بهذا الكلام؟ هكذا جهلهم بربهم. لذلك في الدنيا يظنون أنهم يخادعون الله، فإنهم عندما أظهروا الإسلام وقبل الرسول منهم صلى الله عليه وسلم الإسلام ظنوا أن أمرهم انطلع على الله، لأن قالوا: يأتي الوحي من الله، ولو كان الله لم يعني ينخدع بما نقول لا أمر رسوله بأن يعاقبنا. ولكن الرسول لا يعاقب من أظهر الإسلام حتى لو كان كافرا، فهذا تشريع، من أظهر الإسلام قبل منه. هم ظنوا أنهم بهذا الفعل يخادعون الله، فالله يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله لا يحتاج إلى أن يخادع الخلق، لكن الله لحكمته وكماله وكمال قدرته يعاقب الإنسان بمثل عمله، يعاقبك بسلاحك، وهذا من كمال قدرته. فليس الإنسان قد لا يستطيع أن يعاقبك بسلاحك، لكن الله يعاقب الإنسان بسلاحه. من خادع الله خادع، من مكر بالله مكر به، من كاد للمؤمنين كاد الله به، من استهزأ بالمسلمين استهزأ الله به. الله يعاقب الإنسان بسلاحه، وهذا لكمال قدرته عز وجل. فالله هنا يعاقبهم بمثل فعلهم، أي أن الله لم يأمر بعقابهم في الدنيا ليظنوا أن الله قد قبل إسلامهم الكاذب، فهذا عقاب لهم ليلقوا الله على الكفر والنفاق، ثم يكون هناك العقاب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هم يصلون، المنافقون يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد كل الصلوات إلا العشاء والفجر، فإنها وقت عتمة، يعني وقت عتمة، وقت ظلام لا يرون فلا يأتون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظ: لولا ما فيها من الأهل أو المتاع والذرية. لكن لم يفعل، وهذا تشريع. من بقي في بيته ولم يأتي للصلاة، هل لنا حق شرعي نخرجه من بيته؟ لا، ليس لنا حق أن ندخل إلى بيته نخرجه. من قفل بيته وبقي فيه أمره إلى الله، لكننا نرصده، نعرف أن هذا لا يصلي، فإنه قد ارتكب ما ارتكبه المنافقون نعوذ بالله. فهذا من أخلاق المنافقين، يصلي ما دام الناس يرونه، وإذا اختفى لم يصلي، وإذا صلى مع المسلمين لم يذكر الله في الصلاة إلا ذكرا قليلا، إنما جاء يصلي لحاجة ليمنع عنه العقاب، ليمنع عنه استحلال الدماء واستحلال الأموال. فإذا صلاته ليست حقيقية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون من الرؤية، لأن يصلون إذا رآهم الناس. والحديث الشريف الآخر أن أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء والفجر. كلمة أثقل تدل على أن الصلاة لديهم ثقيلة، لكن هذا أشد، لأن وقت العشاء تأتي في وقت السهر والجلوس مع الأهل، فإذا أذن المؤذن ولا يحب أن يقطع جلوسه، وجلوسه خير له من الصلاة في ذهنه نعوذ بالله، وكذلك النوم في الفجر يؤذن وهو في فراشه الدافئ وقت البرد، فلا يحب أن يقطع هذا الدفء لأنه لا يشعر بقيمة الصلاة، لا يعرف قيمة الصلاة، ولا لو عرفوا قيمتها لأتوها ولو حبوا، لكن لا يعرفون قيمة الصلاة. ولهذا يعني جاء في الحديث أنهم بهذا الفعل منافقون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق من علاماته أنه يؤخر الصلاة، فمثلا صلاة العصر يؤخرها حتى قرب الغروب، ثم يقوم يصلي 4 صلاة سريعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من فعل هذا فقد شبه بالمنافقين. فينبغي أن نحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بخشوعها وآدابها وأركانها حتى تكتب لنا عند الله عز وجل. نعم. وقوله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، الآية. وقال مجاهد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع، تفرد به مسلم. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك من صفاتهم أنهم متذبذبون، ليس لهم مبدأ. المؤمن له مبدأ واضح، والكافر له مبدأ واضح، لكن المنافق لا مبدأ له إلا المصلحة، إن رآها هنا انضم إليهم، وإن رآها هنا انضم إليهم. إذا رآها عند المؤمنين اتجه إليهم وأظهر الإيمان، إذا رآها عند الكافرين اتجه إليهم وأظهر الكفر. فإذا هؤلاء ليس لهم مبدأ. في الآخرة بعد أن يبعث الله الناس، الكفار يؤخذون من المحشر إلى النار، ويبقى المسلمون أو المؤمنون الصالحون والفساق والمنافقون، ما يؤخذون إلى النار. متى يؤخذون إلى النار؟ بعد أن يتجه المسلمون الصالحون والفساق أصحاب الكبائر الذين ماتوا بدون توبة، وما هم المنافقون، يتجهون إلى الجنة. ثم الجنة بينهم وبينها جسر، من أرض المحشر إلى الجنة جسر، وتحت الجسر النار. عندما يتجهون إلى الجنة هناك منطقة مظلمة لا يتجاوزها إلا من كان له نور. المؤمن يعطى نور بحسب إيمانه وصلاحه، منهم نوره مثل الشمس مشعة، ومنهم مثل القمر، منهم مثل السراج، ومنهم نوره قليل ينطفئ ويضيء بحسب عمله. المنافقون لا نور لهم، ولهذا يمشون مع المسلمين لكن ما يستطيعون يمشون معهم السير الكامل، فينحاز المنافقون ويتقدم المسلمون، فيقول المنافقون انظرونا انتظروا نقتبس من نوركم، يعني ما عندنا نور. قال المؤمنون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الدنيا، هذا النور أخذناه من الدنيا بالعمل الصالح، ليس في الآخرة. والذي ليس له نور ليس عمل صالح في الدنيا وإيمان لا نور له اليوم. فضرب بينهم بسور، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور يحجز بين المؤمنين الكافرين، ثم يأخذ المنافقون إلى النار، ثم يبقى الصالحون وأصحاب الكبائر فيتجهون إلى الجنة، فيمرون من فوق الجسر. الجسر أوله في الدنيا أرض المحشر في أرض المحشر، وآخره في الجنة وتحته النار. هذا قال تعالى: وإن منكم إلا واردها النار. كل واحد سيمر على النار، الأنبياء والرسل والصالحون من فوق النار. هذا الجسر والله كأنه هكذا، يعني حده مثل السيف، وهكذا دحض مزلة. الذي ليس له عمل يرفعه فإنه يسقط. فصاحب العمل الصالح القوي يمر كالريح، بعضهم كالبرق الخاطف لا يشعر بالنار، وبعضهم كالريح، وبعضهم كأجاويد الخيل، وبعضهم يعني يجري جريان، وبعضهم يمشي. طبعا الذي يمشي لابد أن يحقه من النار، وهذا الذي يمشي لديه معاصي يطهر بها أثناء سيره. وأما صاحب الكبيرة فيسقط في النار، أعلى طبقة في النار، على طبقة لأصحاب الكبائر، أعلى درك، وأقل طبقة يعني وآخر طبقة للمنافقين. الطبقة التي فوق يسقط فيها أصحاب الكبائر، وهي أقل طبقات النار عذابا. وقد جاء في الحديث أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في قدمه نعلان من ذهب، نعلان من نار، نعلان من نار يغلى منهما دماغه، فقط نعلان من النار دماغه يغلى منهما. هذا أخف أهل النار، حتى إنه ليظن أنه شد أهل النار عذابا، فيبقى في النار فترة من الزمن، ثم يشفع الشافعون ويخرج الله أهل هذه الطبقة فلا يبقى فيها أحد. هذه الطبقة العليا لأصحاب الكبائر، ويعرفون بالوضوء، آثار الوضوء، المصلون لكن لديهم كبائر كثيرة رجحت بحسناتهم في الآخرة، أو وزن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، لكن لا ينكث فيها بل فيها مؤقت. أما المنافقون فإلى الدرك أسفل من النار. ففي الآخر يقولون: انظرونا قسم نوركم لذلك، كنا معكم في الدنيا، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، كنتم معنا لكن لم تكونوا منا. فرق بين كنا منكم، ما قالوا كنا منكم، ما يستطيعون، كنا معكم، نعم الدنيا فيها المنافق والكافر، لكن لم تكونوا منا، من أهل الإيمان. فإذا الله خادعهم في الدنيا بأن يعني يقبل إسلامهم ويعصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم، فيظن أن الله قد انخدع وانطلى عليه خداعهم، وفي الآخرة يبقيهم مع المؤمنين ويتجهون إلى الجنة، فيظنون أنهم ذاهبون إلى الجنة، ثم يأخذ بهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول الحافظ ابن كثير: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه أن يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هاهنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة، وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. ثم أخبر تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة، جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات، كما أن الجنة درجات. وروى ابن جرير عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من نار تطبق عليهم، أي مغلقة مقفلة. وروى ابن أبي حاتم أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن المنافقين فقال: يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك من النار، ولن تجد لهم نصيرا، أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل، فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله، وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر له، ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. بعد أن ذكر عز وجل من أخلاق وصفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، جاء التحذير للمؤمنين: احذروا أن تفعلوا كما فعل المنافقون، فإن المنافقين جزاؤهم في الدرك الأسفل من النار. ماذا فعل المنافقون؟ اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بأحب الصفات إليهم وأحب الصفات إليه، وهي الإيمان. الإيمان صفة تكريم وتشريف، فنداهم الله بهذه الصفة الشريفة الكريمة. ثم إن الإيمان عقد بينك وبين الله، أنت تلتزم بشرعه، أنت دخلت باختيارك، فأنت آمنت واتبعت وأقررت، فوجب عليك أن تطيع. افعل تنفذ، اترك تنفذ، لأن هذا معنى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوا ولايتكم ونصرتكم وحبكم وجلوسكم واتجاهكم إلى الكفار، بل اجعلوها إلى إخوانكم المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أتريدون أن تجعلوا لله حجة أو سببا ليعذبكم كما يعذب المنافقين؟ فإن المنافقين قد فعلوا هذا، فما هو جزاؤهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. من ينصر المنافقين من الله؟ من يستطيع أن يواجه رب العالمين؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال تعالى هنا يطمعهم، وهذا من سنته عز وجل، كل من فعل معصية أو ارتكب منكرا أو شركا أو فاحشة أو جريمة ثم تاب الله عليه. فقال تعالى، لكن ذكر هنا شروط: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. أربع شروط: تابوا أي أقلعوا عن نفاقهم، وندموا على ما فعلوه من النفاق، وعزموا على ألا يعودوا إلى النفاق، هذه التوبة. الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، ثلاث صفات في حق في النفاق، فهذا معنى التوبة. وأصلحوا أي أصلحوا العمل، فإن عملهم كان فاسدا، فهنا إذا أصلحوه أي جعلوه لله ثم اعتصموا بالله ولم يتعلقوا بالكفار، لم يعلقوا قلوبهم وآمالهم على الكفار أن ينصروهم في الدنيا أو في الآخرة، بل علقوا قلوبهم بالخالق، اعتصموا أي التجأ واستمسك بعروة الوثقى، وأخلصوا دينهم لله أي لم يرأوا الناس كما فعلوا في الصلوات السابقة، فإنهم كانوا إذا رأوا الناس صلوا وإذا اختفوا لم يصلوا، فإذا توافر فيهم هذه الشروط الأربعة قبل الله توبتهم. ثم انظروا يرفعهم إلى ليكونوا مع المؤمنين، فرق بأن يكونوا معهم أو يكونوا منهم، لأن هذه الشروط إذا توافرت فإنهم أصبحوا مع المؤمنين، لكن إذا استمروا على هذا جازاهم الله بما يجازي به المؤمنين، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. طبعا هذا يعني يرشحهم ليكونوا مع المؤمنين. فطيب ما للمؤمنين؟ قال الله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الآخرة، العمل كله للآخرة، القرآن يربط المسلم بالآخرة لا يربطك بالدنيا، مع أن الله تبارك وتعالى قد وعد بنصر المؤمنين ينصرهم، لكن نصره يأتي بشروط بحسب ما أمرك، إن استمسكت بما أمرك به نصرك. ولهذا نرى في غزوة أحد هزم المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وعد بأن ينصر المسلمين والمؤمنين، فكيف ما نصرهم؟ أخلوا بشروط النصر، وقعوا في أمرين: الأمر الأول الإخلال بالأسباب المادية، فالرماة الذين كانوا يحمون ظهور المسلمين تركوا هذه الثغرة، أخلوا بسبب مادي، ثم أخلوا بسبب شرعي، عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في أمرين: معصية الرسول والتقصير أو الإخلال بالوسائل المادية، فجاءهم العقاب. وهكذا المسلمون عندما أخلوا اليوم في العصر الحاضر بالوسائل المادية وأخلوا بالوسائل الشرعية عوقبوا، فنحن اليوم نعيش مرحلة عقاب من الله تبارك وتعالى حتى نعود إلى الله. ثم قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، أي الله لا يعذب الناس لأنه يحب أن يعذب الناس، لا، يعذبهم لأنهم استحقوا العذاب، وإلا فلو شكروا نعم الله وآمنوا بالله ما عذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله من أسمائه الشكور، أي يقبل منك العمل القليل ويجازيك عليه. فإذا ثم إنه حكيم عز وجل لا يعاقب إلا لحكمة، فإذا هذه من صفات الله تبارك وتعالى: شاكرا عليما، أي يعلم أحوالكم وأسراركم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل: هل يعتبر القيء نجس؟ لا، القيء ليس نجسا. ما حكم لو أصاب الثوب منه شيء؟ يوصل غسل عادي وليس نجسا إن شاء الله. رجل رمى الجمرات في ثاني أيام التشريق قبل الزوال، فما حكم ذلك؟ السنة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال على فتوى بعض العلماء جاز، فإن الأحناف يجيزون الرمي قبل الزوال، وخاصة في العصر الحاضر عندما كثر الناس وتزاحم الناس وأصبح هناك يعني مشقة شديدة جدا، فنرجو الله إن شاء الله أنه لا حرج. أنا من سكان جدة، هل علي طواف وداع؟ نعم، كل من خرج من الحرم له حدود، عندنا يعني حدان: حد الحرم وحد الميقات. حد الحرم من خرج منه طاف طواف الوداع. وإلا إذا كان العمران متصل بمكة زي الشرائع مثلا، فهذا متصل بمكة ليس عليه شيء. لكن من خرج يعني إلى مسافة القصر، هنا جدة قصر، عليه وداع. الطائف خارج حدود الميقات عليه وداع. ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ ليس من السنة، لم يرد في يعني السنة ولا في عرف السلف التهنئة. لكن لو إنسان يعني دعا لإخوانه بأن يكون عام جديد وعام خير ما في حرج إن شاء الله، لكنه ليس عيدا. يعني لا ينبغي لنا أن يعني نتشدد بصورة يعني تمنع المباحات أو الأشياء التي ليس فيها يعني محظورات، ولا ينبغي لنا أن نشرع. فلو دعا إنسان لإخوانه بأول الأسبوع، أسأل الله جعل الأسبوع أسبوع خير ما في حرج، أسأل الله جعل الشهر شهر خير ما في حرج، لكن ما يكون مناسبة عيد نجعله عيد أي نفرح به ونظهر الزينة والأفراح، لا هذا خطأ. أما لو دعوت لإخوانك أن يجعله الله عام جديد وتذكرهم بأننا في نهاية عام وبداية عام جديد، لنا علينا أن نتذكر يعني فإن الدنيا هكذا تمر مرا سريعا، فليس في هذا حرج إن شاء الله. ما رأيكم فيما يعمله اليهود والنصارى من الإطاحة بأنظمة وحكومات عربية ومن ثم يقومون بتولية أناس؟ ما رأينا؟ هل رأينا يخل؟ كلنا لسنا راضي، لكن ماذا نملك؟ لا نملك إلا أن نسترجع ونسأل الله أن ينقذ الأمة. ما نصيحتكم لمن أصيب بالعين؟ أولا إخوتنا، ترى هناك أحيانا أوهام، الإنسان إذا أحيانا يجي مرض ويعتقد أنه سحر ويعتقد أنه عين ويبقى يعيش في في في يعني في وساوس. ليس كل الأمراض هي عين، لكن لو ثبت أن هناك عينا أصابتك هنا تسترقي أو ترقي نفسك بالقرآن وتقرأ على نفسك المعوذات وتداوم عن يقين، فإنك بإذن الله تشفى اليقين. أما إذا قرأت وأنت لا ليس عندك يعني يقين ما تستفيد. لكن لو قرأت بإذن الله قرآن على نفسك بقلب خاشع وتضرع إلى الله ولجأت إلى الله، فإنك بإذن الله يعني تستفيد من كلام الله عز وجل. ما موقف العلماء فيما حدث منتدى جدة الاقتصادي، وهل كانوا غافلين عنه؟ أي منتدى أو لقاء من اللقاءات البشرية التي يعني ينظمها الإنسان فإنه قد يحدث منه خطأ وانحراف يخصه شخصيا، هذا لا يمثل الدولة ولا يمثل التوجه العام. وكما قلنا لكم من هذه البلاد ليست بلاد يعني صافية، ليس فيها نفاق وليس فيها علمانيين وليس فيها زنادقة أبدا، كغيرها من المجتمعات الإسلامية. يعني نحن بلد مفتوح مؤثر ونتأثر، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، وهذا المجتمع خير المجتمعات، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان خير المجتمعات وفيه منافقون. فلو وجد عندنا منافقون ويستغلون الظروف ويعملون أعمال منكرة، فهذه طبعا تستنكر، وقد استنكر المفتي هذا العمل وذكر حكمه ولو نشرت الصحف. فلا بد من التدافع، ننكر أي عمل ننكره ويوصل للمسؤولين وينكر. يعني الصالحون ينبغي أن يكون لهم دور إيجابي، رأيت منكرا أكتب أبرق، يعني هذا الأسلوب الصحيح. أما بعض الناس يبدأ يتضجر ويبدأ يحلل ويبدأ ينزل الأحكام، إذا ما دام رضوا إذا هؤلاء كفار، إذا نلجأ إلى وسيلة أخرى. لا، هذه معاصي تقع في كل مجتمع، وعليك إذا رأيت معصية تسلك الطريق المشروع الصحيح، تكتب أبرق بلغ المسألة، ما تصل إلى المسؤولين أصل العلماء، يعني الآن يكون لك دور. ويعني يستحيل يكون مجتمعنا لا نفاق فيه ولا فساد فيه، ما يمكن. فلا بد من التدافع ولا بد من الإنكار، فهذا الوسيلة المشروع. لكن أما يأتي شخص ويبدأ يرتب أحكام في ذهنه وينزلها ثم ينتهي أخيرا إلى أن هذا مجتمع كافر رضي بالكفر وهؤلاء كفار وكذا إلى آخره، هذه يعني مراحل من الشيطان وليست شرعية. وفي بلادنا أشخاص فيهم فساد وفيهم معاصي وفيهم منكرات، نعترف ولا ولا ولا, ولا ننكر، هؤلاء قد يكون لهم مكانة في المجتمع وقد يكون لهم يعني وظائف، فإذا فعل منكر أنكرنا عليهم ويعني نحذر من إنكارهم، وهذا هو الطريق المشروع. فأما الشخص أن ينفصل عن المجتمع ويعيش وحده ويبدأ يشعر بانفصال، لأن هناك منكرات ورضي بالمنكرات، فهذه كلها إخوتنا من الشيطان، هذه معاصي منكرات. عندنا أشخاص فساق وفاسدون، بعض الأشخاص يعني رضعوا من حضارة الغرب الفاسدة المنتنة ولم يأتي لنا إلا بفساد، فهذه طبيعة تفكيره وفهمه، وسيعيش مع المؤمنين كما عاش المنافقون سابقا. فعلينا كما كان الذي يقرأ تاريخ المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان المنافقون، كم تربصوا بالرسول، كم اتهموا الرسول، كم أثاروا من إشاعات، هل قتلهم الرسول؟ لا. هل سجنهم؟ لا، إنما يرد عليهم. فهكذا أي يعني منكر يظهر أو فساد يظهر يرد عليه، يبلغ المسؤولين، فهذه الطريقة الصحيحة إن شاء الله. هل من استقام على طاعة الله ثم انتكس واستمر في العصيان يدخل في الآية؟ إذا استمر ثم مات على العصيان يدخل في الآية، أما الذي انتكس ثم يندم ويعود إلى الله فإن الله يقبل توبته كما مر معنا في الآية السابقة. ما هو الحكم الراجح في الاستعاذة والبسملة؟ الاستعاذة يعني من السنة إن شاء الله الاستعاذة في الصلاة إذا أرادها في الصلاة، وكذلك أما البسملة فإنها آية من الفاتحة عند يعني جمهور العلماء، ومنهم من يرى أن البسملة ليست آية من القرآن وآية منفصلة بوحدها، لكن ليست من الفاتحة، ولهذا لا يقرأوها. المالكية لا يقرؤون البسملة في الفاتحة، يرون أن أنها ليست من الفاتحة، لكن يرون أنها آية من كتاب الله لكن ليست من الفاتحة، فرق حتى لا يقال كيف تنكر آية، ما تنكر الآية، هي آية من كتاب الله وآية بمفردها لكن ليست من الفاتحة عند المالكية، فلا يرون أنها تقرأ في الفاتحة. فمن قرأ البسملة فإن شاء الله هذا الراجح، ومن لم يقرأها فليس عليه حرج إن شاء الله. هناك مناظرات في صفات الله عز وجل في الفضائيات، وقد نسأل كثيرا من زملائنا في العمل عما يدل على كل إخوتنا، حقيقة أن هذا المناظرات خطأ، لأن في قضايا يعني دقيقة جدا لا يدركها عامة الناس، وأحيانا يكون المحاور إنسان كاذب، إنسان مفتري يستبيح الكذب، يستبيح يعني أن يأتي أن يبتر النصوص، كما قيل عن الشيطان يا إبليس هل تحفظ من كتاب الله شيء؟ قال نعم آيتين. قال ما هي؟ قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة. كمل. قال ما أعرف إلا هذه، هذه آية لكنها ما أكملها، وأنتم سكارى يعني لا تقربوا الصلاة، أنتم سكارى، قال الله يقول لا تقربوا الصلاة يعني اتركوا الصلاة، كملها. لا، هكذا بعض المحاورين يأخذ نصف النص، يعني نصف النصوص ثم يبترها. كذلك يقول إبليس الآية الثانية فويل للمصلين، طيب كمل. قال لا. فهكذا بعض المحاورين يأخذ أنصاف النصوص ثم يحملها ما لا تحتمل، ويعني والناس عامة الناس لا يفهمون هذه الأشياء، فلا ينبغي الحقيقة أن يعني أن يستمع إلى هذه القنوات. هل الأشاعرة يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، الأشاعرة لا يكفر ابن تيمية. يوجد بعض العلماء وقع بينهم خلاف من يعني المتنطعين أو من الضالين الذين آذاهم أو ما سرهم يعني كشف باطلهم، فيعني هجموا على ابن تيمية رحمه الله. أما ابن تيمية رحمه الله لم يكفر الأشاعرة، الأشاعرة كثير من العلماء الأشاعرة يثني عليه ويترجم لهم، ومنهم ابن حجر رحمه الله العسقلاني، وكذلك الذهبي، وعلماء كثيرون أثنوا على ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن التلميذ ابن تيمية ومن تلاميذ ابن القيم ابن عبد الهادي وهو شافعي المذهب، فكثيرون من العلماء الأشاعرة أو المذاهب الأخرى أثنوا عليه، لكن لا شك أنهم الأشاعرة يعني يرون أن ابن تيمية قد نقض مذهبهم وعارض مذهبهم، فإنهم أنكروا عليه كما أننا ننكر عليهم، لكن التكفير لم يحصل إلا من أشخاص معدودين. وهكذا العظماء تختلف فيهم البشرية. عيسى عليه السلام اختلف فيه البشرية، اليهود جعلوه يعني ابن غير شرعي، والنصارى أله. وهكذا يقول ابن الوزير عالم يمني رحمه الله، أعظم عالم يمني ظهر في اليمن، ابن الوزير له كتاب اسمه العواصم، كان زيدي المذهب، ثم عندما فتح الله قلبه للسنة واهتدى للسنة عرف أن هذا هو الحق، فنصر أهل السنة بكتاب في 9 مجلدات، ينصر فيه مذهب على السنة، وتعرض لابن تيمية يعني أثنى عليه، وقال ابن تيمية رحمه الله قال هذا الرجل يعني من عظماء الرجال، وهكذا العظماء الكبار تختلف فيهم الأمة، منهم من يكفره ومنهم من يعني يقدسه، هكذا يعني يقع يعني هذا وقع في يعني ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية فإنه عالم جليل رحمه الله، ولكنه بشر ليس معصوما، قد يخطئ، مش قد يخطئ، كل إنسان يخطئ، بل هو ذكر رحمه الله ابن تيمية يقول، ابن تيمية يقرر في بعض كتبه لو أن العالم لا يخطئ لكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك رجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني ايش؟ كل عالم له خطأ، ما من عالم ليس له خطأ، لكن الانسان الفاسق او الانسان صاحب الهوى يأتي الى العالم فلا يكشف الا اخطاءه ويترك محاسنه. ويقول الذهبي رحمه الله لو ان كل عالم زل او اخطأ تركناه ما بقي لنا احد، فما من عالم الا له خطأ. فكون ابن تيمية قد يقول قولا خطأ لا يعني يلغي جهوده العظيمة في تصحيح العقيدة بمنهج سليم عظيم، من عرفه اعترف بفضله رحمه الله. هذا الشخص الذي يناظر رجل مجهول أصلا، بل رجل مشكوك في سنيته وأنه رافضي المذهب، كما كشف الشيخ يعني في المناظر له، أسمعنا شريط له، وأنا سمعت يعني جزء في الانترنت، أنه كان يقول يخاطب الناس ويقول أن السني يقال له هكذا ونفعل مع السني كذا، يعني إيش؟ أنه شيعي، لكن ظاهره وكتبه كلها في السنة في الظاهر، ولهذا ترون حقده على العلماء، على الشيخ الألباني وعلى العلماء الكبار، مما يدل على أن هذا الرجل في قلبه مرض نعوذ بالله. هل من يتخلف دائما عن صلاة الفجر والعشاء يكون من المنافقين؟ التخلف يعني عن الصلاة للتثاقل هذا من صفات النفاق، لكن إنسان قد يعني يغلبه النوم، يغلبه التعب، كلنا قد يعني يحصل لنا هذا، لكن الاستمرار خطير، عليك أن تراجع نفسك وتتقي الله وتتخذ لك وسائل للإيقاظ، أولها النوم المبكر. بعض الناس لا ينام إلى الساعة 3 الساعة 2، كيف ينام الساعة 3 الساعة 2 يقوم الساعة 5 والساعة 5:30، كيف يقوم ساعتين؟ ما يستطيع. فلا تتسبب في أنك تتأخر، نم مبكرا واتخذ وسيلة منبه لإيقاظك للصلاة، كما أنك تتخذ منبه لإيقاظك للعمل. كم تتخلف عن العمل، كم تتخلف عن الصلاة، قارن بينهما. يقول أحب أن أحضر المحاضرات والدروس، ولكن فترة الدروس من بعد المغرب إلى العشاء، والدوام عندنا من المغرب إلى العشاء، هل هناك حرج علي أن إذا ذهبت الدرس بدون علم المدير؟ لا، أنت معك عقد مع أي مؤسسة، عقد عمل في زمن من الساعة كذا للساعة كذا، هذا الوقت ليس لك، لكن استأذن منه وقل سأعوضه بساعات بعد الدوام، ويعوضه بأوقات أخرى في غير هذا اليوم، لا بأس. فلا بد من الاستئذان، لا تملك أن تخرج إلا بإذن. ما رأيك في الحوار الذي جرى مؤخرا وهو عبارة عن خليط من الرافضة والصوفية والعلمانيين وبعض العلماء السنة المعروفين؟ يا إخوتنا، يعني عندما نستقرأ التاريخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عقد عهدا وعقدا بين المسلمين وبين اليهود للدفاع عن المدينة. هذا الحوار الذي عقد في الأيام السابقة ويستمر من هذه الأطياف المختلفة، الهدف منها سد باب الفتنة، فإن الآن الغرب يستغل أضعف طائفة في كل بلد ويغازلها لإثارة الفتنة، هذا منهج الغرب، يأتي إلى طائفة ضعيفة ثم يحاول أن يثيرها لتثير فتنة في البلد ثم يتدخل. وكان من حكمة ولاة الأمر حفظهم الله أن رأوا أن هذا وجود هذه الطوائف في داخل البلد بدون أن يكون هناك شيء من يعني الاحتضان وشيء من إعطاء الفرصة، يخشى أن تتخذ هذه الطائفة لأن تكون شوكة في ظهر المجتمع. فهذا العمل الأساس الهدف منه ليس التنازل عن العقائد، كل إنسان عقيدته ما يمكن تنازل عنها، لكن لإيجاد شيء من التواصل العام والتعاون لحماية المجتمع في الظرف الذي نعيشه اليوم ويتربص بنا من كل مكان. هل المصلحة أن نسد باب الفتنة أو أن نفتحها؟ أن نفتح الباب. الحكمة أن نسد باب الفتنة وأن نشعر الجميع بأن الوطن مشترك وحمايته واجب. وإن كنت على مذهب تخالفني كما كان اليهود يخالفون صلى الله عليه وسلم، لكن قال المدينة مشتركة بيننا بينكم، وطننا المدينة مشترك بين المسلمين واليهود، فنعمل عقدا بيننا للدفاع المشترك. هل هذا العقد يجعل المسلمين يتنازلون عن عقيدتهم أو اليهود عن دينهم؟ لا. فلو فعل مثل هذا في هذا العصر نرجو إن شاء الله، نرجو الله أنه لا حرج في ذلك. أما الحوار للوصول الحق فليس في هذا حرج. هل يمنع أن نحاور إنسان يخالفني في العقيدة؟ ما يمنع. ليش؟ لأن عندي حق. فإذا كنت إذا كان لدي حق أحاور، ما أخاف. فلا يخاف إلا إنسان عنده باطل وهذا الشخص يعيش معك ويحمل عقيدة، أعطيه فرصة يسمع منك وتسمع منه. فإن وجود الحواجز يا أخوتنا يؤدي إلى بقاء عزلة، وجود عزلة بل ونفور، بل ربما تعاون مع الأعداء ضد الآخرين. فيفتح باب الحوار ليس في هذا حرج إن شاء الله. وإننا قد حاورنا بعض الرافضة في العام الماضي في الحج، وقد يعني أحسسنا برجوع بعضهم، بل أحد الأساتذة أستاذ في جامعة في إيران وقد زارني وحاورته في بعض القضايا وأعطيته يعني عفى الصفحات، رد على صفحتين سألني فيها. انظروا ماذا فعل، كتب لي خطاب بعد سنة وشهرين تقريبا يقول قد قرأت بعد أن أرسلت لي هذه الأوراق قرابة 500 ساعة. ليش؟ هزته. فنحن عندنا حق، ما نخاف يا أخوتنا، ما نخاف. فنحن نحاور الآخرين، الحوار بإذن الله يوصل الحق. أما يعني الانكماش ووجود يعني التقوقع وكل طائفة تعيش على عقيدتها وتحارب الأخرى، فإنه ربما تكون كل طائفة تتربص بالأخرى وقد تفتح الباب لأعدائنا لانتقام منا لأنها تعيش تشعر بأنها مظلومة. فالحوار إن شاء الله أن نحقق أهدافا خيرة بإذن الله، ولا نخاف من الحوار إن شاء الله. هل نستطيع إطلاق مسمى المنافقين على دعاة تحرير المرأة؟ وما هو الاصطلاح الصحيح في حق هؤلاء السفهاء الذين يسعون لإفساد المجتمع لما يبثونها من أفكار ضالة؟ على كل إخوتنا، من ينادي بتحرير المرأة طائفتان، طائفة منافقون لا شك في هذا، لكن لا نستطيع أن نقول فلان، ما نستطيع إلا إذا أعلن، لأن النفاق هو ستر للكفر بالإسلام الظاهري. وفي عهد الرسول كان هناك منافقون وأشخاص جهل بالدين لا يعرفون الدين ويظنون أن ما يدعون إليه صحيح ومفيد ومشروع، وأن ما نعيشه خطأ. هؤلاء جهلة يعلمون ويناظرون ويحاورون، أما صاحب القلب المريض ما يستطيع أن تحاوره. وكما قلت لكم قبل 100 عام من هذا يعني تقريبا قد فتح أعلن عن ما يسمى بالإصلاح وتحرير المرأة في مثلا في مصر. ماذا كانت النتيجة؟ اذهب إلى مصر انظر في حال المرأة الآن، يرثى لها، لأن دعوا إلى تحرير المرأة من عادات زعموها مخالفة للدين، ولكن الباب إذا انفتح فإن الفساد لا يتوقف. ولله الحمد إن شاء الله. نرجو الله أن يحفظنا بالشريعة، فإننا نعيش في ظل الإسلام في ظل الدين، ولا نتوقع إن شاء الله أن يكون هناك بمثل هذه الصورة، لكن قد يكون عندنا أحيانا بعض التصورات خاطئة، بعض المفاهيم خاطئة فتحتاج إلى مراجعات وإلى إصلاح. لكن الذي يصلح من هم؟ علماء الشرع، وليس المنافقون وليس الصحفيون. الصحفي ما عنده قدرة أن يصلح، لأنه أصلا لا يفهم الدين. ليس كل إنسان مسلم يكون عالم بالشرع، لا، الإيمان غير والعلم غير. العلم تخصص مثل الطب والهندسة، فالعلم الشرعي تخصص، فيرجع إلى أهل العلم في قضايا الدين، في قضايا المرأة، في قضايا السياسة، في قضايا الاقتصاد، يرجع إلى أهل العلم الشرعي. فإن السفينة إذا قادها العلماء نجت، وإذا قادها الفساق فإنها يوشك أن تغرق. وهنا إن شاء الله لن يقودها إلا العلماء، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد.